وأكيد اليوم كل تركيزنا على غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية عم بتفجر الأوضاع بالضفة كمان، وعم بتحاول تسحب المنطقة كلها لحرب إقليمية. خلينا نرجع لسنة 2023،